لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان